بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطلاق. وآخر ما تكلمنا عنه بذلك الصدد هو ذلك الباب الذي بوب له أبو داود رحمه الله، قال باب في طلاق السنة، قال باب في طلاق السنة، وأظهر من خلال هذه الترجمة ما هو طلاق السنة وما هو الطلاق البدعي، وأن طلاق السنة يتمثل في تطليق الرجل لامرأته حال الطهر الذي لم تمس فيه المرأة، أو إذا كان قد استبان حمل المرأة. وأما الطلاق البدعي فهو تطليق المرأة حال الحيض أو في حال الطهر الذي مست فيه المرأة. وبينا أن غالب قول العلماء هو أن الطلاق البدعي بيقع مع الإثم، يقع مع الإثم، فإن طلق رجل المرأة في حال الحيض نقول يقع الطلاق بذلك، ولكنه يأثم لأنه قد خالف وتعدى ذلك الحد المرسوم. كذلك إذا طلق الرجل المرأة في حال الطهر الذي مست فيه المرأة فهذا أيضا طلاق بدعي، يقع الطلاق مع الإثم، قلنا الإثم نتيجة المخالفة، نتيجة المخالفة. والعلماء أخذوا ذلك من أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من شأن ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته وهي حائض، فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا ظهر الغضب على وجهه، ظهر الغضب على وجهه. وقلنا أن الغضب بيظهر على وجه النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت حرمة من حرمات الله تبارك وتعالى، ولذلك أمره، أمر عمر رضي الله عنه فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله تعالى ذكره. يبقى على ذلك نقول هذا هو طلاق العدة كما ربنا سبحانه وتعالى أمر بذلك، فطلقهن العدتهن، قلنا معنى كده عند تطليق المرأة بتبدأ في استقبال العدة، في تبدأ في استقبال العدة، وحتى لا نطول مدة العدة على المرأة يبقى بتطلق المرأة في حال الطهر الذي لم تمس فيه، أو عندما يستبين ذلك الحمل، عندما يستبين ذلك الحمل فبتبدأ المرأة في استقبال العدة، في استقبال في قبل عدتها، يبقى كما بينا قبل ذلك من الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله. وتكلمنا أيضا عن الحيثيات أو جانب من الحيثيات التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في قول من يقول أن الطلاق في الحيض لا يقع، أن الطلاق في الحيض لا يقع، ذكرنا جانب من هذه الحيثيات التي ذكرها ابن القيم رحمه الله، ولكن غالب العلماء على أن الطلاق في الحيض يقع، أن الطلاق في الحيض يقع مع الإثم، والإثم للمخالفة، الإثم للمخالفة. بعد ذلك ننتقل إلى باب آخر، وباب الرجل يراجع ولا يشهد. قال باب الرجل يراجع ولا يشهد. ذكر في رواية عن مطرف بن عبد الله رضي الله عنه أن عمران بن حسين رضي الله عنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال طلقت لغير السنة ورجعت لغير السنة، قال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعود، قال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعود. فترجم أبو داود رحمه الله ذي الترجمة الرجل يراجع ولا يشهد، يبقى في الرجعة إن طلق رجل المرأة فعلى ذلك عندما يراجع المرأة هل لابد من الإشهاد أم ليس بالوجوب والحتم هو الإشهاد، وأنه يجوز الرجل أن يراجع المرأة بكلمة. وقلنا طبعا لأن في الطلقة الرجعية لا يعتبر رضا المرأة، لا يعتبر رضا المرأة ولا رضا الولي. قلنا طالما حيراجع المرأة، وهذا طبعا بينطبق على المرأة المدخول بها، هذا بينطبق على المرأة المدخول بها، أما المرأة الغير مدخول بها فليس لها عدة، بمجرد أن الرجل يطلق المرأة الغير مدخول بها فقال لها أنها طالق، عند ذلك تبين منه بتبين منه ولا تطالب بعدة، لأن المرأة في حال عدم الدخول بها ليس عليها عدة عندما تطلق، لكن العدة هتحتسب في حال المرأة المدخول بها. فإن طلق الرجل المرأة المدخول بها يبقى عند ذلك نقول يبقى عليها أن تعتد. فطرة العدة هي فطرة المراجعة، يراجع فيها رجل المرأة دون اعتبار رضا المرأة أو لرضا الولي. الكلام ده كان بيعتبر عند النكاح، لأن من شروط صحة النكاح هو الولي، ومن شروط صحة النكاح رضا الزوجة إلا إن كانت بكرا صغيرة، فالأب له ولاية الإجبار عليها كما بينا. وكذلك قلنا أن غالب العلماء قالوا أو جانب العلماء قالوا أن الأب له أيضا ولاية الإجبار على البكر البالغة، فعلى ذلك نقول يبقى رضا البكر أو رضا المرأة وكذلك رضا الولي، يبقى ده هيعتبر في شروط النكاح. وبالتالي نقول لو طلق رجل المرأة فإن عاد في تطليق وراجع المرأة يبقى لو بنى بها لا يحتاج عند ذلك إلى عقد جديد ولا إلى مهر جديد، ولا يحتاج إلى رأي أو رضا الولي ولا رضا المرأة. كما طلق المرأة وحل عقدة النكاح بكلمة، كذلك أيضا الشارع أعطاه ذلك الحق أن يراجع المرأة طالما كانت في فترة العدة. هل يا ترى حيشهد على ذلك؟ هل يقيم الشهادة على ذلك أم لا؟ هل هذا على سبيل الوجوب أم على سبيل الندب والإحباب الاستحباب؟ قال باب الرجل يراجع ولا يشهد. فذكر مطرف بن عبد الله رضي الله عنه أن عمران بن حسين رضي الله عنه سئل عن هذه المسألة، سئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعود. قال يقع بها أي جميع الرجعة ثم يقع بها. طبعا عشان يراجع يبقى المراجعة أساسا تكون باللفظ، أساس المراجعة أن تكون باللفظ، لكن لو وقع الرجل على امرأته بعدما قام بتطليقها هتعد أنها رجعة، ولكن أصل الرجعة أن تكون بالكلام، أصل الرجعة أن تكون بالكلام. الوطء أساسا يصلح في حال الإيلاء، لما نقول في مسألة الإيلاء آل رجل من امرأتي أي أقسم أنه لا يطأ المرأة، الإيلاء ده طبعا لمدة 4 أشهر، يبقى لمدة 4 لو آل من امرأتي فيما دون 4 أشهر يبقى على ذلك لا يطالب بالوطء، لكن الكلام ده لما تمر فترة 4 أشهر والرجل على ذلك لم يطأ المرأة، فالمرأة عند ذلك لها الحق أن ترفع هذا الأمر إلى القاضي إلى الحاكم، والحاكم عند ذلك يخير بين أمرين، إما أن يفي أن يعود إلى امرأته وإما أن يطلق نقول على ذلك يبقى رجل الحاكم حيأمره إما أن هو أساسا يعود إلى امرأته، والعودة أساسا هو أن يطأ المرأة إلا أن كان هناك عذر من الأعذار، إلا أن كان هناك عذر من الأعذار. ففي مسألة الإلاء لما يعود يعود بالوطء، يعود بالوطء إلا أن كان هناك عذر من الأعذار، يعود بالكلمة حتى يزال ذلك المانع. قلنا مثلا حيراجع المرأة حيراجع المرأة ولكن كان في حال الحي، يبقى عند ذلك نقول حيعود في كلامه لكن ننتظر حتى تطهر المرأة فيطأ المرأة، لأن الإلاء قلنا أقسم على أنه لا يطأ المرأة، عند ذلك الرجوع يكون بوطء المرأة ونقول لكن بالنسبة للرجعة في الطلاق لا يكون بالوطء أساسا ولكن يكون بالقول، كما فك عقدة النكاح بالكلمة أيضا الرجعة تكون بالكلمة، رجعة تكون بالكلمة. فإن وطأ فعلى ذلك نقول يعني نعد ذلك رجعة ولكن لا تعود إلى ذلك، لا تعود إلى ذلك الأمر، لكن أصلا الرجعة أن تكون بالكلام. قال لما سئل عمران بن حسين رضي الله عنه في رجل طلق امرأته ثم يقع بها أي جميع الرجعة، لكن أصلا كما بينا أن الرجعة مبناها على الكلمة، يبقى عند ذلك يعيد المرأة إلى عصمته مرة ثانية، فعلى ذلك نقول بكلام. قال لم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها على رجعتها ولا تعود. قال لا تعود، نهى عن العود إلى ترك الإشهاد. وقد استدل بالحديث أو استدل بالحديث من قال بوجوب الإشهاد على الرجعة، وقد ذهب العدم وجوب الإشهاد في الرجعة غالب العلماء، ويستدل واستدل لهم بحديث ابن عمر السالف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فليراجعها، مره فليراجعها. يبقى قال نحن قلنا الرجعة ديت، قال العلماء أنها لا تكون إلا من بعد طلاق، فأمر أن يراجعها ولم يبين له المسألة. وطبعا لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة كما بينا القاعدة، لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة. فعلى ذلك لما قال مره فليراجعها، فعند ذلك حيراجع ابن عمر، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإشهاد. وكذلك أيضا في هذه الصورة قال طلقت الغير سنة ورجعت الغير سنة، أشهد على طلقها على رجعتها ولا تعود. فقال على ذلك بغالب العلماء قالوا عدم وجوب الإشهاد في الرجعة، ولكن يستحب الإشهاد في الرجعة. يبقى لما رجع رجل المرأة بعد طلقها يبقى حيشهد، نقول حيشهد على رجعته لتلك المرأة، على إرجاع لتلك المرأة. قال واستدل العلماء بعدم الوجوب برواية مذكورة عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر مره فليراجعها، ولم يذكر له الإشهاد، ولم يذكر الإشهاد. قال أيضا قال احتجاج بحديث الباب لا يصلح احتجاج، لأنه قول الصحابي في أمر من مسارح الاجتهاد، وما كان كذلك فليس بحجة. قال لولا ما وقع من قولي طلقت الغير سنة ورجعت الغير سنة. يبقى قال الكلام دوت، احنا حنقول الله هذا من كلام عمر بن حسين رضي الله عنه ولعله من اجتهاده، ولكن لما قال طلقت الغير سنة معلوم ان هذه اللفظة لا حكم طبعا المرفوع، لان الصحابة رضي الله عنهم لا يفتأتون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا قال الصحابي من السنة كذا يبقى ده لا حكم المرفوع، يبقى ده كلام كأن هذا الحكم منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة لا تقول أبدا من السنة كذا إلا هو عنده الدليل، ولم يذكر الدليل، ولكن بمجرد أن الصحابي قال من السنة كذا يبقى على ذلك نقول ده حكم المرفوع، لأن الصحابة رضي الله عنهم لا ينسبون شيئا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن منسوبا إليه، صحابة عدول رضي الله عنهم، ونقول عندهم دقة في استعمال الألفاظ، دقة في استعمال الألفاظ. ولذلك بينا قبل ذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما لما كان أميرا للحج وكان معه الحجاج بن يوسف الثقفي، قال إذا أردت السنة الآن، أي الآن هو ده وقت الدخول إلى عرفات، يعني وقت الدخول إذا أردت السنة، يبقى السنة أي يبقى الطريقة المعهودة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد، لا تعد بعد ذلك لمثل ذلك الفعل. ولكن نقول انه اعتد بذلك الطلاق، واعتد ايضا بتلك الرجعة، اعتد بالطلاق ده واعتد ايضا بتلك الرجعة. فيبقى على ذلك نقول ان الإشهاد ليس على وجوب، ولكن على الندب والاستحباب، على الندب والاستحباب. ثم ذكر بعد ذلك باب اخر، وباب في سنة طلاق العبد، في سنة طلاق العبد. يبقى لو تزوج العبد وطلق، يا ترى ما هي عدد التطليقات التي يصرح بها لذلك العبد؟ معلوم طبعا الطلاق يعني 3 مرات كما بينت الآيات وكما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول الطلاق، يبقى رجل له حق تطليق المرأة 3 تطليقات. طب يا ترى لو كان عبد أو كانت أمة، هل يا ترى في عدد معين هو ده أقصى الطلاق أو بالنسبة للعبد أو الأمة، ولا حال العبد كحال الحر؟ فقال باب في سنة طلاق العبد. ثم ذكر رواية عن أبي حسن، عن أبي حسن مولى بني نوفل، أنه استفتى ابن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتق بعد ذلك، هل يصلح له أن يخطبها؟ قال نعم، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما سئل عن هذه المسألة، واستفتي ابن عباس رضي الله عنهما في مملوك كانت تحته مملوكة، يبقى عبده كان متزوج بأمة فطلق تطليقتين ثم عتق، يبقى على ذلك ملك الحرية، وكذلك اعتقد تلك الجارية فأصبحت حرة. قال ثم عتق بعد ذلك، قال هل يصلح له أن يخطبها؟ فقال نعم، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المحقق أنها ضعيفة. كذلك أيضا قال ابن عباس رضي الله عنهما بقيت لك واحدة، قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بقيت لك واحدة، قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك بيذكر هنا في هذه الرواية أن ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل، يبقى مملوك كان متزوج مملوكة، وعلى ذلك طلق تطليقتين وعتق بعد ذلك، يبقى نقول أنه هو ملك الحرية وهي أيضا أصبحت حرة. طبعا هنا عدد التطليقات للحر ثلاث تطليقات، وعدد تطليقات العبد يعني تطليقتان كما سنعلم بإذن الله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك طب عتق بعد كده، هل يا ترى في الحالة دي يبقى ليهم ما زالت أيضا في حقهما تطليقة أم لا؟ فعبد الله بن عباس رضي الله عنه لما سأله هل يصلح له أن يخطبها، قال نعم، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبقى نقول ان الرجل كده كأنه طلق المرأة التطليقة الثانية وترك المرأة حتى انتهت العدة، فترى لسه ليه نقول يعني ليه مرة كمان لتطليقة، يبقى الطلاق نقول ثلاث تطليقات للرجل، فعلى ذلك يبقى باقي له تطليق، يبقى حيخطب المرأة مرة ثانية، يخطبها يبقى حيعود، يبقى طبعا يخطبها يعني بعقد جديد ومهر جديد. يبقى لو رجل كده تزوج امرأة وطلق المرأة دهيت ولم يراجع المرأة لغاية لما انتهت العدة، يا ترى لما يجي تزوجها نقول له يبقى بعقد جديد ومهر جديد، يبقى هذا رجل حيخطب المرأة، نقول عنه حيخطب المرأة، نقول حاله حال الخطب الجديد، فعاد المرأة وإلى عصمته، يبقى تزوج مرة ثانية طلقها، يبقى التطليقة الثانية نقول انتهت عدة المرأة ولم يراجع المرأة، عاد إلى ذلك يخطب المرأة، يبقى نقول ما زالت له تطليقة. فلذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بقيت لك واحدة قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ما قال نعم قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أن هو أصبحت له واحدة. وأيضا قال المحقق في ذلك أنها رواية ضعيفة. قال أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان. قال طلاق المرأة تطليقتان قرؤها حيضتان. نقول أيضا قال المحقق أنها ضعيفة. قال أبو داود رحمه الله الحديثان جميعا ليس العمل عليهما. قال الحديثان جميعا ليس العمل عليهما. قال في سنة طلاق العبد، في سنة طلاق العبد، يبقى قال أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما طلبت منه الفتية، وطبعا في مسألة الفتية بتتخير العالم الورع، بتتخير أساسا العالم الورع، قلنا لأن ده دين، فنتخير دايما عند الفتية يبقى تتخير العالم العامل، تتخير دايما العالم العامل، قلنا لأن العامل الذي عنده ورع ويعمل بما يتكلم به أو يعمل من خلال ما يتعلمه من نصوص الكتاب والسنة، نقول أولى أنك أنت أن تسأل ذلك العالم. قلنا لو لم يعلم المسألة لقال الله أعلم، ولا تجرأ أبدا على الفتية، ولا تجرأ على الفتية دايما كده يعني تنتقي، قلنا زي حال الدنيا سن دايما بينتقي الطبيب الحاذق، يعني احنا لما يصاب الإنسان بمرض احنا بنبحث كده وبنسأل ونستقصي دايما عن الطبيب الحاذق في هذه المهنة أو في ذلك التخصص، يبقى ده حالنا. كذلك أيضا في أمر الدين، يعني إذا كان الطبيب ده الحاذق احنا بنذهب إليه عشان أمر البدن، فعلى ذلك أولى لنا أن احنا بنذهب إلى العالم الورع الذي يعمل بعلمه ويعلم ويعمل من خلال النصوص التي تعلمها من كتاب ربي سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لأنه لو لم يعلم المسألة لقال الله أعلم، فدائما احنا ننتبه كده. فلذلك بتطرح المسألة على ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فدايما تتخير في مسألة الفتية نقول العالم العامل بكتاب ربي سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فبتتخير نقول له ورعه حيمنعه أنه يتجرأ في الفتية، ورعه حيمنعه أنه يتجرأ في الفتية، وأنه ما فيش حرج أبدا، ان تعرض المسائل على الانسان، قلنا حتى لو كانت من الممكن تكون مسائل احنا نراها انها بسيطة ولكن تعرض على الانسان ولا يوفق الاجابة، عند ذلك حيمسك عن الكلام، يبقى نقول لا يوفق، قلنا عند ذلك يغيب يعني عن ذهن ذلك الانسان اجابة ذلك السؤال، فعند ذلك يقول الله اعلم. ولا يستحي العالم ابدا انه ان يقول الله اعلم، لنقول ان الفتية دي توفيق من الرب سبحانه وتعالى، هو علم الانسان بالاحكام ولكن كيفية انزال الحكم على الواقع، ازاي حننزل الحكم على الواقع، نقول هذا بتوفيق الرب سبحانه وتعالى، مش كل من علم الاحكام يستطيع ان يفتي في المسائل، لكن نقول ان المسألة هي مش عبارة عن حكم فقط، ده حكم بس حننزله على واقع، يا ترى ينزل على الواقع ده ولا لا، يبقى لابد من معرفة المفتي بالاحوال، وكذلك ان يكون له دراية واسعة، عنده فهم واسع، عنده فهم واسع، لذلك كما قيل لياس بن معاوية، ياس بن معاوية بن قرة قال علمني قضاء، قال اما الاحكام فهذا امر ميسور، اما الفهم فيها فهذا غير ميسور، يبقى ما مش سهل ابدا، يبقى نقول عارف الحكم ازاي نزل الحكم، مش معرفة احكام فقط، ولكن نقول ده توفيق من الرب سبحانه وتعالى، ملكة يعني بتبقى ملكة كده، فهذا توفيق من الرب سبحانه وتعالى، زي كما يصف العلماء الانسان اللي هو حاذق بميناته، يعني زي نقول اللي هو قالوا بتاع تاجر العمله، تاجر العمله كده نقول بحاسه الاصابع دي يقول لك مزيفه ودي مش مزيفه، نقول له عرفت ازاي، هي مهنه كده يعني، هذه نقول من عطاء الرب سبحانه وتعالى، يستطيع نقول احنا ما نمسك مثلا المزيف وغير مزيف ما نقدرش احنا نفرق ما بينهم، لكن هو نقول من غير النظر كده نقول حساسيه الانامل هذا مزيف هذا غير مزيف، قلنا مهنة صانع أو حاذق في مهنته، فكذلك أيضا يبقى الفتية إزاي ينزل الحكم ده على الواقع، نقول ده كله بيبقى بتوفيق الرب سبحانه وتعالى، وهذا فهم يعطيه ربنا سبحانه وتعالى للرجل. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما استفتي في هذه المسألة نقول مسألة عويصة، مسألة مش بسيطة، فلذلك لما ذكر طلقة تطليقتين نقول ده حده، ده منتهى التطليق بالنسبة للعبد. قال هل يصلح له أن يخطبها لما عتق؟ فقال نعم، وقال بقيت لك واحدة قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا يبقى في الحالة دهية بيفهم أن طلاق العبد يقتصر على تطليقتين، يبقى ده نقول طلاق الحر يبقى ثلاث تطليقات، طلاق العبد يقتصر على تطليقتين، يبقى ده العمل، وهذا عمل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم بذلك. قال ذهب عامة الفقهاء أن المملوك إذا كانت تحت مملوك فطلقها تطليقتين أنها لا تصلح له إلا بعد زوج، يبقى ما تصلحش أنه هو لو أراد يعود إليها زي الرجل اللي طلق امرأته ثلاث تطليقات، يبقى لا يحل أن تعود إلى ذلك الرجل إلا بعدما تنكح من زوج غيره كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، وتنكح من زوج غيره معناه أنها توطأ، يعني لابد أن هو يطلب حقيقة الأمر، حقيقة الوطئ بقى مش بمجرد العقد، ولكن توطأ دون أن يكون أيضا هناك موطأة بين هذه الأطراف، ما يكونش فيه موطأة عشان يحلها الزوجة وغير ذلك، يتزوجها ويطأ المرأة، يبقى تخيلنا كده رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات وبعد كده عقد على هذه المرأة، عقد ونقول العاقد ده نقول من غير مواطأة بعد كده مات عنها، نقول طلق هذه المرأة يبقى لا تعود لزوجها الأول، ما تعودش، لا تعود لزوجها الأول إلا بعدما توطأ في نكاح صحيح دون أن يكون هناك مواطأة حتى تذوق عسيلتها ويذوق عسيلتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم امرأة رفاعة القرذي، يبقى نقول امرأة رفاعة القرذي طلقت ثلاث تطليقات من رفاعة فتزوجت برجل آخر، فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت والله لم أجد معه إلا مثل الهدبة، يعني بتشير كده أنه ليس له النساء، فقال تريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ قال لا، حتى تذوق عسيلتك، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلتك، يبقى لغاية لما يحدث الوط، لما يحدث الوط وبشرط أنه ما يكونش فيه مواطأة، يبقى على ذلك يبقى حتى تنكح من زوج آخر، يبقى عند ذلك أي توطأ منه في نكاح صحيح دون أن يكون هناك مواطأة، فلو عقد عليها بس وطلقها نقول لا يصلح، قلنا حتى لو يكون هناك مواطأة، حتى لو يكون ما يبقاش في مواطأة، والأمر الثاني هو يطأ، لازم يطأ وطأ حقيقي، يبقى ده أساسا معنى. قال مذهب عامة الفقهاء أن المملوكة إذا كانت تحت مملوك فطلقت لقتين أنها لا تصلح له إلا بعد زوج، يبقى لأنه هو أتى بأقصى الطلاق، أتى بأقصى الطلاق اللي هو يكون في حقه، يبقى تطليقتان كما ذكر. قال أيضا في رواية بقيت لك واحدة قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نقول أنه هو لما صارت حرة يبقى على ذلك ويبقى هتطلق هذه التطليقات الثلاثة، هي لا طلقت مرتين يبقى فاضل ايه تطليقة كمان كما قال ابن عباس رضي الله عنه. كذلك ايضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان، يبقى نقول طبعا بالنسبة للحرة ثلاث قروء يعني بتقعد ثلاث أطهار أو ثلاث حيضات على اختلاف العلماء، فقال بالنسبة للأمة قرؤها حيضتان وطلاق الأمة تطليقتان، يبقى ده أقصى عدد طلاق للأمة، وكذلك أيضا إزاي هي بتعتد، يبقى عدة هذه الأمة يبقى تتمثل في حيضتين، قلنا حيضتين سواء بالأطهار أو بالحيض يعني على اختلاف العلماء. فعلى ذلك الرواية أيضا قال عنها المحقق أنها ضعيفة. الإمام الخطابي رحمه الله يقول اختلف العلماء في هذا، فقال الطائفة الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، قالوا الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. الرواية الأولى يبقى نقول والله طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان، وعلى ذلك قال العلماء اختلفوا، قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، يبقى نقول والله مدة العدة بتاعتها، نقول مدة العدة على حسب حالها، هي حرة ولا أمة، لو كانت حرة ثلاث قروء، لو كانت أمة يبقى نقول حيضتين، يبقى هذه عدة العدة بالنساء. وقال الطلاق بالرجال، قال الطلاق ده هو معدود، يعني معنى الكلام ان رجل حر تزوج بأمة، رجل حر تزوج بأمة، فعند ذلك نقول طب عدد التطليقات ده هي تحتسب على ايه الأمة، يبقى ملاش اكتر من تطليقتين، ولا تحتسب على هذا الرجل اللي هو ده حر لثلاث تطليقات. فقالوا الطلاق بالرجال، يبقى العدد نقول على حسب حال الرجل، هو حر ولا عبد، يبقى نقول لو كان حر يبقى عدد تطليقات ثلاثة حتى لو كان متزوج بايه بأمة، ولو كان عبد يبقى نقول عدد تطليقات تطليقتان حتى لو تزوج بحرة، يبقى دي معنى الكلام. والعدة تحتسب بالنسبة للمرأة، هي حرة ولا أمة؟ حرة ثلاث قروء، يبقى هنا نقول حرة ثلاث قروء، طب هي أمة حيضتان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال الطائفة الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. قال روي ذلك عن ابن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس، يبقى نقول فإذا كانت أمة تحت حر فطلقها ثلاث عدتها يبقى حيضتان، يبقى لو كانت أمة تحت حر، إن كانت حرة تحت عبد طلقوها ثنتان عدتها ثلاث أقراء في قول هؤلاء، يبقى هذه معنى الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، يبقى عدد التطليقات نقول على حسب الرجل بدون النظر المرأة، يبقى رجل حر ولا عبد، يبقى حر لثلاث تطليقات، عبد تطليقتان، نقول العدة دي خاصة بالنساء حسب حال المرأة، المرأة حرة ولا أمة، يبقى نقول حرة يبقى ثلاث قروء، أمة حيضتان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو حنيفة أصحابه وسفيان الثوري الحرة تعتد ثلاث أقراء كانت تحت حر أو عبد، قال الحرة تعتد ثلاث أقراء كانت تحت حر أو عبد وطلقوها ثلاث كالعدة، يبقى قالوا إن كأنه بيقولوا إن هي هنعتد بحال المرأة، يبقى بحال الأمة بغض النظر عن الزوج، كأن مسألة الطلاق والحيض معلق على المرأة وليس هناك دخل للزوج، فقالوا يبقى العدة وعدد التطليقات ده موقوف على المرأة بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان، يبقى علق الأمر على الأمة، وبالتالي بغض النظر إن كانت تزوجها عبد أو حر، عبد أو حر، يبقى كأن عدد التطليقات يبقى نقول موقوفة على حال المرأة، هي حرة ولا أمة، وكذلك أيضا عدد الأقراء مقروء موقوف أيضا على المرأة، هي حرة ولا أمة، يبقى كأن كده مفيش دخل للرجال في مسألة عدد التطليقات أو مدة عدة تلك المرأة. قالوا وطلقوها ثلاث كالعدة، والأمة تعتد قرأين وتطلق تطليقتين، تعتد قرأين وتطلق تطليقتين سواء كانت تحت حر أو كان تحت عبد. ولكن كما قال أبو داود رحمه الله الحديثان جميعا ليس العمل عليهما, ليس العمل عليهما. ولكن كما قال الإمام الخطابي رحمه الله اختلف العلماء في هذه المسألة كما بينا أن الطلاق بالرجال والعدة بالنساء, وطائفة أخرى قالت أن الطلاق والعدة يبقى نقول أن هي محسوبة على المرأة. بعد ذلك بيذكر باب آخر, وباب في الطلاق قبل النكاح. باب في الطلاق قبل النكاح, يبقى لو رجل كده طلق المرأة قبل, أو قال الرجل قبل أن يتزوج أنه كل من تزوج النساء فهي طالق, كل من تزوج النساء فهي طالق, فقال باب في الطلاق قبل النكاح قبل ما تزوج, يبقى قال أنه كل امرأة تزوجها يبقى طالق, أو قال إن لو تزوج فلانة هتبقى طالق منه. يا ترى في الحالة دي هيعتد بهذا الكلام ولا الكلام ده هدر؟ قال باب في الطلاق قبل النكاح. ثم ذكر الرواية عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق إلا فيما تملك, ولا عتق إلا فيما تملك, ولا بيع إلا فيما تملك. زاد ابن الصباح ولا وفاء نذر إلا فيما تملك. كذلك أيضا في رواية أخرى قال من حلف على معصية فلا يمين له, ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له. قال من حلف على معصية فلا يمين له, ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له. أيضا في رواية عن عمرو شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الخبر زاد ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى ذكره. قال في هذا الخبر زاد ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى ذكره. قال في هذه الترجمة في الطلاق قبل النكاح, يبقى نقول إنسان كده قبل ما يتزوج قال إن هو كل امرأة تزوجها فهي طالق, وممكن يقول إن هو لو تزوج من عيلة فلان يبقى أي امرأة تزوج من عيلة فلان تبقى طالق, وممكن يقول لو تزوج فلانة بعينها يبقى تبقى طالق. يا ترى كلامه في الحالة دي هيعتد بهذا الكلام لو تزوج هذه المرأة, ويبقى بالتالي يبقى ده هيقع الطلاق, يعني كأنه طلاق إيه معلق, كأنه طلاق معلق. هل يعتد بهذا الكلام ولا هو أساسا لا يكون من أهل الطلاق أساسا لأنه لم يتزوج, لأنه لم يتزوج. فعلى ذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول أن الله تعالى جعل الطلاق بعد النكاح, وكان بيستند إلى قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن, يبقى قال يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن, يبقى قال إن الطلاق ده لا يعتد إلا بعد النكاح. فده كان قول ابن عباس رضي الله عنهما, قال أن الله تعالى جعل الطلاق بعد النكاح, جعل الطلاق بعد النكاح, يعني كأن نقول كده أنك أنت ليس لك الحق في استعمال الكلمة دي إلا بعد لما تكون أنت من أهلها, وتكون من أهل الكلمة لما تكون في النكاح. لما تبقى أنت في النكاح, لما دخل النكاح نقول لك خلي بالك في ألفاظ أنت هتحاسب عليها الآن, يبقى في ألفاظ هتحاسب عليها منها خلي بالك الطلاق, لأن الطلاق ده فك عقدة النكاح. النكاح يبقى دي عقدة هتربط بين طرفين, يبقى النكاح ده عبارة عن عقدة هي هتربط بين طرفين. يبقى نقول والله هذا رجل أجنبي والمرأة دي كانت أجنبية, لا علاقة بذلك بين ذلك الرجل وتلك المرأة, لما عقدنا عقدة النكاح يبقى أصبحت في علاقة, يبقى كأن كده عقدنا عقدة النكاح, فعند ذلك نقول الطلاق فك العقدة. فنقول عشان نفك العقدة يبقى في عقدة أساسا. فلذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما استند إلى تلك الآية وقال أن الله تعالى جعل الطلاق بعد النكاح, جعل الطلاق بعد النكاح. ده قول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. واستند إلى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن, يبقى قال أن الطلاق كنش لبعد النكاح. فقال هنا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا فيما تملك, ولا عتق إلا فيما تملك, ولا بيع إلا فيما تملك, ولا وفاء نذر إلا فيما تملك. يبقى يكون نقول أنك أنت تكون من أهل هذا الأمر, يبقى زي بنبيع كده بيع المعدوم, بيعك ده نقول باطل. يبقى لو باع الإنسان بيع المعدوم نقول بيع باطل, لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المعدوم, نهى عن بيع المعدوم. بيع ما لا تملك, يبقى هتبيع ما لا تملك إزاي؟ فيبقى ده بيع باطل, هذا بيع باطل. يبقى لما نقول كده يبقى هيشتري سلعة من واحد هو مش ملكها, هو لسه مش ملكها, يتقاول معاه وعقد العقد. فين السلعة؟ فين السلعة محل التعاقد؟ فين الشيء المعقود عليه؟ ما هو أساسا العقد ده ليه أركان, ليه أركان. أدي والله الصيغة, صيغة العقد, وأدي الركن الثاني في مسألة العقد, الركن الثالث هو في مسألة المعقود عليه. يبقى على ذلك نقول المعقود عليه في شروط، العقد دي شروط، وصيغة العقد طبعا يعني معلومة اللي هي الإجابة والقبول، ده أساسا أركان العقد، دي أركان العقد. فلو تخلف أي ركن الأركان يبقى نقول العقد لا يتم، لأن ده أركان. قلنا ترك الركن طبعا العمل إيه؟ لا يتم أبدا. قلنا زي ما الإنسان بيترك ركن أركان الصلاة، يبقى على ذلك نقول لا يصح ولا يكبر بسجود السهو، لازم نأتي بالركن، ما ينفعش العمل أبدا ما نتمموش ولا يصح إلا بالأركان. فكذلك أيضا يبقى ده أركان العقد، أو أركان العقد يبقى صيغة العقد، والركن الثاني العقد، والركن الثالث هو المعقود عليه. فلما يجي إنسان يبيع سلعة نقول له فين المعقود عليه، ففقد دلوقتي ركن أركان العقد، فعند ذلك العقد لا نتممه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع ما لا تملك، لا تبيع ما لا تملك، يبقى ولا بيع إلا فيما تملك. قلنا لأن عدم الملكية هتبيع فين السلعة محل التعاقد، يبقى على ذلك إلا طبعا في بيع السلم، إلا بيع السلم ده صورة مستثناة، لكن هو أساسا أدي بيع المعدوم نهى عنه، وبيع ما لا تملك طبعا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ده أصل التعاقد، أصل البيع والشراء، فين السلعة؟ السلعة مش موجودة، يبقى على ذلك ده بيع باطل، يبقى ده بيع باطل. فكذلك أيضا مسألة الطلاق، يبقى كأن مسألة الطلاق دي نقول دي هذه لا تتأتى إلا لما يكون في نكاح، يعني زي ما نيجي نقوله كده، يعني في عبادات لا نتممها إلا بالنكاح، وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، يبقى الكلام ده هو في النكاح، حتى اللقمة يرفع رجل إلا في امرأته يحتسب له صدقة، يبقى الكلام ده فين؟ يبقى لازم يكون في نكاح عشان إحنا نثاب على تلك الأفعال، وإلا لو فعل هذه الأفعال من غير النكاح فهذا زنا والعياذ بالله، يبقى ده أساسا فواحش. فعلى ذلك يبقى دي عبادات نتممها إمتى؟ يبقى لازم في زواج، في زوجة، يبقى عشان نقول حنمارس تلك الممارسات التعبدية. فكذلك أيضا يبقى الطلاق ده كأن اللفظة دي مش هتدخل في قاموس الإنسان إلا لما يكون عقد عقدة النكاح، فنقول انتبه، انتبه الآن من هذه اللفظة، اللفظة دي معناها بتحل عقدة النكاح، فهي لازم يبقى فيه النكاح موجود، أدي عقدة النكاح، نقول عشان يكون فيه طلاق، عشان يبقى فيه نقول والله خلع، عشان يبقى فيه كذا وكذا، إلى كل دهوة أساسا موقوف على مسألة الطلاق. يبقى نقول والله النفقات هتبقى موقوفة على ذلك، نقول والله الخلع موقوف على ذلك، الإلاء موقوف على ذلك، يبقى كذلك الطلاق موقوف على وجود النكاح. لذلك قال لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك. زاد المصباح لا وفاء ولا وفاء نذر إلا فيما تملك. ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلا المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.